بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه، أما بعد. المجلس 25 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله، يقول: من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء. ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء: المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة، وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أحدا، فلم يفي له بشيء، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فقال: يا محمد من علي، وذكر فقره عياله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وأمر به فقتل يوم أحد. أول من افتدى من الأسرى. أول أسير افتدي من أسرى بدر أبو وداعة الحارث بن ضبيرة السهمي، فداه ابنه المطالب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فدائها به. فكان كذلك. فلما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، فقال المطالب بن أبي وداعة: صدقتم، لا تعجلوا، وانسل من الليل. فقدم المدينة ففدى أباه 4000 درهم ورجع به إلى مكة. قال الحافظ ابن كثير: وكان هذا أول أسير فدي، فداء سهيل بن عمرو رضي الله عنه. من بين الأسارى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مصقعا مفوها، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو، يدلع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وقال: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قال حفظ كثير: وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف. وكان الذي افتدى سهيل بن عمرو هو مكرز بن حفص ابن الأخيف، فداء أبي العاص بن ربيعة رضي الله عنه. من الأسرى كذلك صهر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن ربيعة رضي الله عنه، زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال مشركا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن ربيعة بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن ربيع أن يوصل إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت زوجة أبي العاص بن ربيع، وكانت لا تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنها. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة، فخرجوا في أثرها، وكانت رضي الله عنها حاملا، فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها، فألقت ما في بطنها وهريقت دما، فانطلق بها، واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية: نحن أحق بها، وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة، وكانت تقول لها: هند، هذا في سبب أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فخذ خاتمي هذا فأعطها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يطوف، وترك بعيره حتى أتى راعيا، فقال له: لمن ترعى؟ قال: لأبي العاص بن ربيع. قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فسار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاه الخاتم فعرفته فقالت: من أعطاك هذا؟ قال الرجل: قالت: وأين تركته؟ قال: مكان كذا وكذا. فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها زيد: اركبي بين يدي. قالت: لا، ولكن اركب أنت. فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها فيقول: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. شأن هبار بن الأسود. وأما هبار بن الأسود الذي طعن بعير زينب فأسقط منه، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه من وجده أن يحرقه بالنار. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال الحافظ الفتحي: وقد وقع في رواية أبي داود بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، هكذا في بالإفراد. فكأن إفراد هبار بن الأسود بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أستحيي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. فلم تصب هذه السرية هبار بن الأسود، فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه فلم يقدر عليه، ثم أسلم على فتح مكة وحسن إسلامه وعاش إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فداء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. من بين الأسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسره أبو الياسر كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرنا. وكان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا، فلما أوتي به أسيرا إلى المدينة طلبت الأنصار ثوبا يلبسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فكساه إياه، وهو نفس القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول المنافق لما مات. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أوتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي بن سلول يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. أما فداء العباس رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم أحد بني الحارث بن فهر. فقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، إن يكن ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله احسبها من فداية. قال: لا، ذلك شيء أعطاناه الله منك. فقال العباس: فإنه ليس لي مال. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل بنت الحارث وليس معكما أحد غيركما، فقلت: إن أصبت في سفر هذا فليفر الفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. فقال عباس: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لا أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في الدلائل بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أسر 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا، وجعل على عمه العباس 100 وعلى عقيل 80. موقف الأنصار من العباس. وكان رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا فداء العباس رضي الله عنه فلم يأذن لهم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون منه درهما. قال الحافظ الفتحي: والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعفي العباس من الفداء لأنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبه من النساء فقط. وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه. ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك. نزول آية. ثم أنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية أعطاني الله مكان الـ20 وقية في الإسلام 20 عبدا كل في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وفي رواية أبي نعيم في الدلائل بسند الحسن قال العباس رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية يا نبي الله لوجدت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرا منه. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خف علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. فوائد الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. اثنان، وفيه أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. ثلاثة، وفيه أن سهم القربة من الفي لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش والله أعلم. إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل عمه العباس رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا في موضع سوق النخاسين اليوم، إذ طلع العباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفة وأوصلها. إجلال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس بن عبد المطلب يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم أمره، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي رزيق العقيلي قال: قيل للعباس رضي الله عنه: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وولدت أنا قبله صلى الله عليه وسلم. ورضي عن العباس. وقوع الإسلام في قلب جبير بن مطعم. قدم جبير بن مطعم رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليفدي أسراه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور، فكان هذا أول وقوع الإسلام في قلبه. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قدمت في فداء أهل بدر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جبير رضي الله عنه: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال جبير رضي الله عنه: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له، يعني أسارى بدر. قال الحافظ الفتح: والسبب في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. وقد مات المطعم بن عدي والد جبير قبل غزوة بدر بنحو 7 أشهر على كفره، وأسلم جبير بن مطعم بين الحديبية والفتح، وقيل أسلم في الفتح. إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. وكان له قدر وشرف في قريش، وهو ابن عم صفوان بن أمية، وشهد بدرا مع المشركين كافرا، وهو الذي حرش بين الناس يوم بدر، وكان من أبطال المشركين وشياطينهم. فلما انهزم المشركون يوم بدر كان عمير في من نجا، وأسر ابنه وهب ابن عمير يومئذ، فجلس يوما مع صفوان بن أمية في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير. فتذاكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. فقال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيار أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيال أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم به من عدوهم، إذ نظر عمر رضي الله عنه إلى عمير بن وهب حين أنخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال عمر رضي الله عنه: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرج بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه. قال صلى الله عليه وسلم: فأدخله علي. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال للرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، أذن يا عمير. فذن ثم قال: أنعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف ولا أغنت عنا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيار عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، ففرح المسلمون حين هداه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره. ففعلوا. ثم قال عمير: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلام عمير بن وهب، فحلف صفوان أن لا يكلم عميرا أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. قلت: وقد أسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها. فرح النجاشي بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر. ولما بلغ النجاشي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر ففرح فرحا شديدا. فقد روى البيهقي في الدلائل أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب، فقال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وفلان، وقتل فلان وفلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من ضمرة إبله، فقال له جعفر: ما بالك جالس على التراب، ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إن نجد فيما أنزل على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عندما أحدث لهم نعمة، فلما أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. فضل من شهد غزوة بدر الكبرى. جاء في فضل من شهد غزوة بدر الكبرى أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن رافع بن خديج قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو ملك فقال: كيف أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عندنا أفاضل الناس. قال: وكذلك من شهد عندنا من الملائكة. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتابا يخبرهم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل بدر لم تقع لغيرهم. استشكال حديث. وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع. قال الإمام القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه، وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل من أخبر عنه شيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم. وقال الحافظ في الفتح: وقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر إن الله تعالى قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم، كما وقع مصلح رضي الله عنه في حق عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وكما شرب خدامة بن مضعون الخمر متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال له عمر: أخطأت التأويل. فحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم، مشهد بدر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أن عبدا لحاطب بن أبي بلتع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب للنار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن قيس قال: كان عطاء البدريين 5000، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. وأخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. وقد ذكرنا قصة حارثة بن سراقة رضي الله عنه عندما قتل وكان في النظارة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على حديث حارثة بن سراقة رضي الله عنه قال: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب